حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبك فؤادي عطفك مرادي نورك يا هادي نور للعباد حبك فؤادي عطفك مرادي نورك يا هادي نور للعباد يا رسول الله يا حبيب الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله أنت الرؤوف أنت الرحيم أنت الشفيع لعباد الله أنت الرؤوف أنت الرحيم أنت الشفيع لعباد الله يا رسول الله يا حبيب الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله نور عيني طب قلبي أفديك بعمري أفديك بروحي نور عيني طب قلبي أفديك بعمري أفديك بروحي يا رسول الله يا حبيب الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله يا خير الأنام يا ماحي الظلام يا أعظم إمام يا نبي الله يا خير الأنام يا ماحي الظلام يا أعظم إمام يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله حبيبي حبيبي حبيبي